هو شخص عادى على شخص. لا العدو الكفار لا إطلاقا. أحسن الله عمل. هو العدو أحذره. اللهم صل على محمد. أحسن الله عمل. الله تعالى أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المصابرة هذه وشي على الحق؟ مصابرة العدو. إيه؟ على العدو؟ مصابرة اصبر. وراء الرباط. المصابرة مصابرة الغيب المتعدية. الرباط لزوم الثغور. لزوم الثغور للدفاع عن المسلمين. والتقوى عامة يدخل فيها الصبر. الله يحسن عملك ما يطلق عليه المعادي في الدين يحسن عملك. العدو عند الإطلاق العدو الكافر والعداوة اللي بين الناس هذه عداوة خاصة قد تكون شحناء قد أسباب أخرى وليد أو غيره هذه عداوة خاصة أمرها أشخص. يحسن عملك.